قال الله وقال رسوله ويتكلمون عن الإسلام وإن قصدهم نصرة الإسلام وإن قصدهم الدين وإن قصدهم التمكين، يعني يظهرون الدعوة ويشهد الله على ما في قلبه، أيضا يشهد الله الذي لا يخفى عليه شيء على ما في قلبه. قيل معناها إن الله شاهد على ما في قلبه وهو مجتري لا يهاب، وقيل إنه يزيد في كلامه فيقول وأشهد الله أني صادق. قال الذي يعلم ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعني أشد المفسدين وألد، إن الله يبغض من الرجال الألد الخصم، يعني كثير الخصام والجدال والكذب والإفساد، مع أنه يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. وهذه الآية أيها الإخوة خاصة في زماننا هذا وخاصة في هذه الأيام هي من أهم ما ينبغي أن نتذاكر فيه، لأن الآن كثير مما يسمونه بالأحزاب الإسلامية ينطبق عليهم هذا الكلام، يعجبك بعض قولهم ويشهدون الله أنهم مرادهم الإسلام، ثم إذا تولى كما سيأتي الآية بعدها أفسد وهدم الدين. ولذلك ما كان أسلافكم يغترون بقول وإن حسن حتى ينظرون في الفعل، كما قال الصحابة ما كنا ننظر في قول رجل مهما حسن حتى ننظر في فعله واستقامته الأيام تلو الأيام وما يظهر منه، وإلا لو كانت الأمر بالأقوال الله عز وجل قال عن المنافقين، وإيش قال عن المنافق؟ وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، تصفيف القول وتحسينه والظواهر والدعاوى كل يستطيعه، فينبغي أن لا يغتر أحد. ولذلك جاء في الحديث يروى مرفوعا وموقوفا ومرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا قلوبهم أمر من الصبر وهو أمر شيء، وألسنتهم أحلى من العسل، يلبسون جلود الضان على قلوب الذئاب، يختلون الدنيا بالدين، يظهر الدين وهو يختل الدنيا، الجلد جلد ضان من اللين، وقلوبهم أشد من الذئاب. قال الله عز وجل فبي حلفت، يحلف بنفسه، وهذا أعلى ما يكون من الحلف، عز وجل يحلف مخلوقاته، لكن هنا قال فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تدعو الحليم منهم حيرانا، أعلي يجترئون أم بي يغترون؟ يقول الله عز وجل يجتري علي هكذا يلبس لباس الضان وقلبه ذئب، إنما يريد الشرف بالدين، يغتر بالله ويجتري عليه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ما يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعود مكر عليه دائم الآن وبعد، وأشد ما يكون من المكر الذي يمكر بالدين، يظهر الدين والدعوة والتبرعات تحفيظ القرآن أحيانا الحسبة والعلم الدعوة وهو يختل الدنيا بالدين. ولذلك قال بعدها وإذا تولى، بعض السلف قال تولى هنا من الولاية كما قال مجاهد، وتفسير مجاهد من أحسن التفاسير، قال إذا حصل له أي ولاية، كلنا على حسب من الولاية الكبرى إلى أصغر الولايات، هو الآن إنما يعجبك قوله لأنه يريد الولاية، فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. وقال لأصحاب ابن عباس الآخرين إذا تولى يعني أدبر من عندك، وقد يكون لها معاني أخرى، وكلها اللفظ كما تسمعون يحتملها، إما تولى من التولي وإما تولى من الإدبار، يعني إذا ذهب في سبيله عندك كلامه زين، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. وأعظم الإفساد في الأرض أن يبدل التوحيد بالشرك والسنة بالبدعة والمعصية بالطاعة، هذا أعظم إفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. قيل للمجاهد أكمل تفسيرك إذا كنت أن تقول إذا تولى يعني الولاية، فقال مجاهد نعم، فإنه إذا أفسد في الأرض شح المطر انقطعت الخيرات ونزعت البركات، فكان هو سبب هلاك الحرث والنسل. ونخشى والله الآن ممن يختلون الدنيا بالدين إذا جاءهم نوع تمكين أن يهلكوا الحرث والنسل، إما بأسبابهم وإما بأنفسهم. وهذا هو المتوقع منه، لكن الله توعدهم وحلف أن يتيح لهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. قيل يا أبا حمزة أين مصداق ذلك من كتاب الله؟ فتلا هذه الآيات. وإذا تولى سعى في الأرض. قال مالك رحمه الله إن المفسد في الأرض حكمه القتل، واستشهد بهذه الآية، وآية المائدة أوضح، لكن هنا يقول أي فساد في الأرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخوارج، قال اقتلوهم. قال لأن الله هنا جعل الإفساد في الأرض هو إهلاك الحرث والنسل، ما أشد من ذلك. فكان مالك يوسع حد الحرابة، حتى عنده رحمة الله عليه من فقهه مسألة الغيلة، هذا يشتهر بها مالك وأهل المدينة، أن اللي يغتال غيلة ما في قصاص، ولا لأولياء الدم كلام، يقتل ولو عفى أهل الدم، إنما أهل الدم في القتل اللي يكون نتيجة سوء تفاهم ولا مضاربات ولا شيء، لكن يغتاله اغتيال هذا مفسد في الأرض، هذا حكمه حكمه. وهكذا عنده مسألة القتل الذي هو للإمام ليس لأولياء الدم كثير عند مالك، ومنبعه مثل هذه الآية، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ثم قال الله القاعدة العامة الكلية: والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، كل فساد لا يحب الله عز وجل، إلى درجة سعيد المسيب رحمه الله يقول إفساد الدينار والدرهم لا يحبه الله. كان قديما بعض الناس إذا احتاج كسر من الدرهم، لأن قيمة ذاتية، يكسر من الدرهم أو من الدينار ويزنون له بالدانق، فيكون في دراهم صحاح ودراهم مكسر، ودنانير صحاح ودنانير مكسر، هذا فيها نهي أنك تفسد عملة المسلمين حتى لو كنت محتاج، حتى لو كان دراهمك. فقال سعيد المسيب: قطع الورق والذهب من الإفساد في الأرض، لأن الله لا يحب الفساد، فكل فساد أعظمه فساد الدين ثم الفساد الآخر لا يحبه الله، إذا كان لا يحبه لا يرضاه ولا يترك فاعله، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، يعني جاء من يعظه ويأمر وينهاه، أخذته العزة بالإثم، اختلط عندنا صلى الله عليه وسلم العزة حمية الجاهلية مع الإثم الذي تشرب به والبغي وإرادة الدنيا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال تعالى: فحسبه جهنم، يعني حتى لو لم يعاقب في الدنيا، حتى لو بقي على تمكينه وعلى ولايته يكفيه جهنم. وبئس المهاد، ولا بئس المهاد، بئس ما مهد لنفسه وجهز لنفسه الموئل هناك، أن مهد لنفسه جهنم. ولذلك بعض الناس يستعجل عقوبة، أشد العقوبة أن لا ينال شيء في الدنيا، لأنه يوفر عليه في الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه، الجهاد، دعوة في سبيل الله من الجهاد، تعلم العلم وتعليمه، باع نفسه ابتغاء مرضات الله. سفيان رحمه الله الثوري إن شاء الله أنه من هؤلاء، بأنه قال في شبيبته: أحتسب على الله أمر معيشتي وما يسعى إليه الشباب، لأني رأيت أمة محمد، لأنه رحمة الله عليه جاء بعد القرون الفاضلة، هو أول جيل بعد القرون الفاضلة، قال رأيت العلم يدرس يذهب كما يدرس وشي الثوب، والعلماء يموتون والآثار تذهب، والناس كله مشتغل بمعيشته إلا ما رحم الله. قال: فأنا أحتسب لأمة محمد أن أجمع الآثار وأبثها، وأمر المعيشة أحتسبه على الله. وقال: وما رأيت من الله إلا خير. كان هو هذا ممن باع نفسه حتى لو ما قاتل. وقيل أيضا نزلت في مثل صهيب في الهجرة، صهيب قال بعض السلف نزلت فيه لما لحقوه الكفار وكان مهاجر، طلع على جبل، تعرفون قصته، واتقى بصخرة وقال: يا معشر قريش، إنكم تعلمون إني من أرماكم رجل، لا أدع منكم أحد اليوم، ولكن أعرض عليكم خطة أخرى، أموالي التي بمكة كلها ما أخفيته وما أعلنته هي لكم، ودعوني. هذا باع نفسه، فقالوا رضينا، فدلهم على أمواله. فلما قدم المدينة قال عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى، وهذه كنيته، ربح البيع، هذا باع نفسه في ابتغاء مرضات الله. والقاعدة الكلية: والله رؤوف بالعباد. لولا أن الله فتح لنا أبواب الخير ما استطعنا نصل إلى مراضيه، حق علينا عظيم، لكن من رأفته بنا أنه دلنا على ما يرضيه وفتح لنا أبواب الخير، ولا نحن عبيده، لو عذبنا كلنا ما كان ظالما لنا. وأيضا الأمر الذي فيه مشقة بالغة عليك الله رؤوف بالعباد. وختم هذه الآيات بهذه القاعدة الكلية يفتح معان عظيمة أخرى. يقول علي بن أبي طالب لما قرأ هاتين الآيتين قال اقتتل هذان، اللي قال اتق الله واللي قيلت له اتق الله، والثاني اللي شرى نفسه هو اللي قال اتق الله، قال اقتتل هذا، يعني أمرهم سيؤول إلى الاقتتال. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ولذلك ينبغي على العبد أن إذا نصح ما تأخذ العزة بالإثم، لأن أحيانا الخلطة هذه سيئة، حمية وأنفة، والنفس طيارة تحب دائما العلو وتكره وتتألم إذا أحد أخبرها بالعيوب أو كفها عن شرها، تتألم ألم شديد إلا من زكاها، ولا هي مثل النار دائما تحب العلو ما تحب أنها تخضع. فإذا كان هذا مركب في النفوس اللي هو العزة والحمية والأنفة ومحبة العلو على الخلق ومحبة ما في عيوب والناس هم اللي فيهم عيوب، ثم اختلط معها الإثم اللي هو دنسها ودساها أكثر، يندر أن يقبل النصيحة. فلذلك ينبغي العبد يزكي نفسه أولا، ينظر في مسألة الحمية وأن من نصحك هو يريد لك الكمال، وأنك دائما تجعل عقلك فوق نفسك وتقبل النصيحة ولا تأخذك العزة بالإثم، وإلا فإن كما قال تعالى. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خطاب لليهود اللي قالوا لا إله إلا الله ولا يقولون محمد رسول الله، وخطاب للنصارى، وخطاب للمؤمنين هذه الأمة الذين آمنوا بعض الشيء، ادخلوا في السلم كافة. والسلم هنا عند أكثر السلف هو الإسلام، ادخلوا في السلم كافة. فالإسلام لا يصلح أن تأخذ بعضه وتكفر ببعضه حتى تؤمن به كله، والإسلام سلم. ولذلك ينتشر في السلم ما لا ينتشر في الحرب والقتال، ولولا أن القتال نضطر إليه ما ركبنا كما تقدم في آيات القتال، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونه، أسلم في صلح الحديبية أضعاف ما أسلم أيام القتال. الإسلام دائما يحب السلم إلا إذا ابتلي بمن ليس في دنياه، إذا ابتلي المسلمون في دينهم من يردعهم عن الدين. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه القاعدة الكلية، عدو مبين. يقول مطرف أغش خلق الله، لخلق الله هو الشيطان، ولكن أكثر الناس عنه غافلون. هو أغش خلق الله لخلق الله، يغشهم، وأعظم الغش أنه يسهلهم طريق النار حتى يصحبوه. ولذلك قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، افتح لك باب تختل الدنيا بالدين، افتح لك باب تأخذ بعض الكتاب وتكفر بعض، افتح لك باب تأخذك العزة بالإثم، خطوات وآخرها النار. وأفقه الناس من وضع هذا الخبيث بين عينيه دائما وتفقه في مكايده، فإنك ما تتصور كثرة مكايده، يعني كل يفتح له باب فيما يناسب. هو قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم إنه لكم عدو مبين. قال تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، والبينات في كل شيء بحسبه، بينات التوحيد ليس كمثلها شيء، ومع ذلك يحصل الضلال، مع أنه ما له عذر البت، يعني تغطي عليه ما تأخذه بالأنفاس في نفسه وفي عقله وفي الأنفس وفي الآفاق، ومع ذلك يوجد بل أكثرية ظلوا في الإشراك، ثم في الرسالة، ثم في الأمور الشريعة. طيب ما السبب؟ فإن زللتم أي ضللتم وتركتم الصراط من بعد ما جاءتكم البينات الواضحات. شوف رحمك الله، والبينات هي ما بينه الله لخلقه. انظر كيف حسن الختام، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذه القاعدة الكلية، يعني الضلال اللي حصل ليس بتقصير في العلم، ولكنه من عزة الله وحكمته جل وعلا، هذه عزة وحكمة. ولذلك يضل بعدما جاءته البينات، ما يقول أنا معذور. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ويشبهها أي آية تشبهها؟ آية عيسى عليه السلام، يعني في الآخرة اللي نعرف أن المشرك ما يغفر له، خلاص انتهى أمره، ومع ذلك قال عيسى إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم مع أنهم جعلوني رب، ما ما جاءنا الخبر، لكن فإنك عزيز حكيم. هناك فقط في هذا الموضع اللي ختمت المغفرة بالعزة والحكمة، لأنه إن غفرت لهم على الإشراك هذا ما فيه إلا عزتك وحكمتك، ولذلك حسن ظن بالله. كذلك هنا إن ظل بعد البينات هذا حذر، لكن عزة الله وحكمته، إن عزيز يفعل ما يشاء في خلقه وحكيم، بعضهم يستحق الهداية وبعضهم يستحق الإضلال، نسأل الله العافية والسلام. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ثم قال جل وعلا هل ينظرون، يعني هذا كل أمورنا الآن نتكلم في أمر الدنيا وما نحن مبتلين به، من ضل ومن اهتدى ومن عرف الصراط ومن تركه. قال الله هل ينظرون، يعني كل هذا الكلام سينتهي، متى؟ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذا كل الكون هذا لحد لنهاية، يأتي الله عز وجل في ظلل، ينزل يجيء في الآخرة في ظلل من الغمام والملائكة. وقال بعض السلف يأتي الله في ظلل من الغمام أو الملائكة تأتيهم عند الموت، هذه كلها نهايات، إما الساعة الكبرى أو الساعة الصغرى، كل هذا صحيح. وهذه تشبه الآية التي في الفرقان، قال تعالى ونزل الملائكة تنزيلها ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. إذن يأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، ولذلك قال إسحاق بن راهويه في مجلس عبد الله بن طاهر، جاء أحد الجهمية يجادل في النزول، قال هل تؤمن أن الله ينزل في الآخرة؟ قال نعم، هذا في القرآن. قال اللي ينزل في الآخرة ما الذي يمنعه أن ينزل في الدنيا؟ ما دام من هذا أنه فبهت الذي كفر. قال وقضي الأمر والله وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور هذه مرجعها إلى الله، وهو يعلم المصلح من المفسد والصادق من الكاذب. ثم قال جل وعلا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة واضحة، سلهم، وبني إسرائيل مثال لنا، لا نكون مثلهم على طريقتهم، وهذه الأمة ستكون على طريقتهم. قال الله عز وجل في قاعدة كلية قاعدتين، قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. إذن من جاءته البينات، جاء أهل العلم، جاء أهل الوحي، ثم بدل النعمة وكفرها وترك وأخذ بالرأي والهوى والفكر، بدل نعمة الله بعد الآيات البينة، فإن الله شديد العقاب، يعاقب عقوبة ما عاقب بها، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، وأعظم النعمة الإسلام، ما يلقي لها بال، السنة، العلم، الوحي، الهجرة، الجهاد، الحق، يبدل النعمة، يرتد على عقبيه من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، يذره في طغيانه يعمى ويزيد له، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال تعالى، هذه الآيات العظيمة اللي جاءت في وسط آيات الأحكام، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، قال بعض السلف هي همه، قتادة أظنه، هي همه وسدمه وطلبه ونيته، لا يفكر إلا فيها، ولا يحب ويبغض إلا لها، ولا يوالي ويعاد إلا فيها، ولا يقوم ويقعد إلا لها. لذلك لا ينبغي المؤمن أن يفعل هكذا، هذا الذين كفروا زينت لهم، إذن هم أضلوا، أضلهم الله على علم، بيّن لهم ثم أضلهم، ولذلك زينت لهم الدنيا ويظنونها كل شيء، وهي ليست بشيء، هي ليست في الآخرة ولا جناح بعوضة. ويسخرون من الذين آمنوا كما يفعلون على الكفار والمشركين عموما من هذه الأمة ومن الأمم الأخرى، يسخرون من الذين آمنوا، يقول انظروا في دينهم، انظروا في حالهم، انظروا في أمرهم، انظروا في علومهم، يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يوم التغابن، يوم الفضل العظيم، فوق هؤلاء كلهم، هؤلاء إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا متاع، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ايش معنى بغير حساب؟ حتى نعرف أن قراءة التفسير بالأثر وما فتح الله على من قبلنا يعني يزيد من معاني القرآن. ايش معنى بغير حساب؟ المعنى المتبادل، ها، يرزق من يشاء بغير حساب، يعني يغدق عليه اغداقا بلا حساب، أليس كذلك؟ كما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما قال في الصوم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا حساب، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، يعني يجزي فيه بغير حساب. قال بعض السلف يرزق من يشاء بغير حساب، يعني ليس على الله محاسب ولا رقيب، ليس على الله نفسه محاسب ولا رقيب، فلذلك هو يرزق من يشاء بغير حساب، ولله المثل أعلى. الآن لو إنسان عنده خزائن ولا أحد يراقبه ولا عليه حسيب يعطي من يشاء مثل بعض ملوك الدنيا، هذا يعطي يعني ما عليه حساب، الله عز وجل أعظم وأجل، يرزق من يشاء بغير حساب. وذكروا أيضا معاني أخرى، القرآن ثري، كل آية فيها معاني كثيرة وكلها فيها عمل. ثم قال الله عز وجل هذه الآية الفاذة العظيمة: كان الناس أمة واحدة. من أحسن من فسر هذه الآية أبي بن كعب، فإن أبي له أثر عظيم في هذه الآية وطويل وعميق جدا. قال أبي: كان الناس أمة واحدة في ظهر آدم لما عرضهم كلهم وأقروا بالتوحيد وبأن هذا اللي في فطرهم وهو الذي، ثم لما نزلوا إلى الأرض ومكثوا 10 قرون، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وفي سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله فهدى الله الذين آمنوا، فبعث الله النبيين مكثوا على الأمة الواحدة ثم اختلفوا، بعضهم أراد الدنيا يقول أبي وطلب الدنيا وترك ما أمر به، وبعضهم بقي. قال: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال أبي: إنما جاءت الكتب وجاءت الرسل بعد الاختلاف، بعد الاختلاف ليرد الناس إلى ما كانوا عليه. قال: وأنزل معهم، وبين الله عز وجل الرسل ماذا؟ مبشرين ومنذرين، وإلا الناس كانوا أمة واحدة كلهم على الحق. إذن الرسل نفس الرسل هي مجددة، يعني لو قيل لك من أعظم المجددين للدين تقول الرسل، الرسل هم المجددين، يبعث الله الرسل تلو الرسل إنما يجددون ما كان الناس عليه، ولا الناس كانوا كلهم على الدين. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ويا سبحان الله، إذا كان هذا الكتاب ما أنزل إلا ليحكم بيننا في كل ما نختلف فيه، فلماذا نرغب عنه وهو أصلا ما أنزل إلا ليفصل بيننا؟ كل مسألة نختلف فيها أنزل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم قال الله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. إذن الاختلاف هذا ليس اختلاف جهل، اللي راح مشرك وراح مبتدع ليس عن جهل. إذن لماذا؟ قال الله: بغيا بين، بغي. قال أبي: معنى البغي هنا طلب الدنيا، طلب الدنيا فترك الحق، وهذا هو الاختلاف. في ناس بقوا وفي ناس بغوا، يعني طلعوا عن الطريق، مثل ما تقول بغى الماء. قال أبي، وأنا كان بودي أن قرأنا أثر أبي بطوله موجود، وحتى ذكره الآجري في الشريعة، لكن فسر هذه الآية سبحانه وتعالى، قال: بغيا بينهم، يعني طلبوا الدنيا وتركوا أمر الله، ليس عن جهل. ثم قال الله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ماذا قال أبي؟ قال: هدايتهم أنهم صبروا على الأمر الأول الذي كانوا عليه، بس هذه هدايتهم، ليس شيء جديد. قال: فهدى الله الذين آمنوا، أي صبروا على الأمر الأول بنص، يعني هكذا قال، الأمر الأول الذي كانوا عليه، ولم يتركوا الصراط كما ترك هؤلاء البغاة الذين تركوه بغي وعدوان وطلب للدنيا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بتوفيقه وفضله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويضل من يشاء بعزته وحكمته، يضله بعد أن هداه. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما، ها، بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، يعني هو هدى الناس كلهم، طيب اللي ظلوا هو أضلهم بعد أن هداهم، لكن بعد ما بين لهم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم، إضلاله من علمه جل وعلا، ولا ما في أحد ضل عن جهل في الأمور الكبار الواضح البين. قال ثم قال تعالى السنة هذه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ بعد ما ذكر الله تاريخ بني آدم، في ناس كما قال أبي بن كعب اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. وش العلم اللي عند أبو المنذر؟ إنه سأله ما أعظم آية في القرآن؟ قال آية الكرسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح وضرب على صدره لأن هذا محل العلم، وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم الذي منحك الله إياه. ومع ذلك الكلام قليل، لكن إذا جاء الكلام يسوى له. قال بعد ما ذكر الله تاريخ بني آدم منذ أن كانوا في ظهر آدم، ومن صبر على الأمر الأول، ومن اختلف، ومن ضل، ومن بغى، ومن بقي، ذكر الله سنة أخرى إن هؤلاء الذين بغوا لابد أن يبغوا على الحق وعلى الخلق، ولذلك يتوجهون لمن بقي على الصراط بالأذى لأنهم يحسون بالنقص، وأن هذا بقي على الأمر الأول ونحن خالفنا، ويريدون أن يأخذوا الدنيا ولذلك يتوجهون لهم. فمن ورث الأنبياء فليرث العداوة، ما يقول أنا أرث النبوة والعلم ولا أريد العداوة. إذا أنت تريد ميراث الأنبياء ترى هو ميراث حق لكن معه العداوة، فإن ورثت العلم وليس معه عداوة فليس ميراث الأنبياء. انظر في بضاعتك اللي حصلتها، لأن وريث الأنبياء يأخذ كل ما حصله. لو في واحد نبي سلم كان قلنا يمكن، فيه نوعين، ما في ولا نبي. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما، يعني وين تفكرون أنتم؟ وين الجنة؟ ما فيه إلا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم كلهم مستهم البأساء والضراء، ابتلاهم الله بكل أنواع ومنها المرض والفقر والمصيبة، وزلزلوا زلزلة تحريك عظيم حتى يتساقط اللي يؤذون، وإن كان الزلزلة فيها مرارة لكنها فيها نفع. يزلزلون بانسحاب من معهم، أحيانا يكونون أهل حق قلة ثم يتراجع 2 3 4، مؤلم هذا مثل الفرار من الزحف، لكن هذه زلزلة، هذا من معاني زلزل. قد يزلزلون بموت نبيهم أو إمامهم، هذه زلزلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ماذا فعل أصحابه؟ ولما مات عمر، لما مات الصديق، لما هذه زلزلة. قد يزلزلون بأمور عظيمة يكون فيها فرقان، كما زلزلوا بأشياء كثيرة ومنها الهجرة. في ناس ارتدوا في بدر، ارتدوا في الشجرة الملعونة، في الرؤية، في الإسراء، في المعراج، في أشياء كثيرة يزلزلون. فمن ظن من أهل الحق أنه ما شاء الله بس أنا مسكت الأمر الأول اللي كان عليه اللي هدى الله الذين آمنوا له وكل شيء أمامي إلى الجنة، لا، لابد زلزلة، لابد زلزلة، تصبر حتى في خاصة نفسك، أحيانا في أولادك، في والديك، في كل شيء لابد تزلزل. لأن الله يقول أم حسبتم، وهذه لها نظائر في القرآن كثيرة، لن تدخلوا الجنة حتى يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وأنواع الزلزلة كثيرة، وخاصة لأهل الحق يزلزلون. أحيانا يسلط عليهم أعداؤهم كما في الأحزاب وكما في أحد، أحيانا يأتيهم أنواع من الزلازل، وأعظمها الزلازل في المعتقد، تأتي مسألة حق ثم بعض الناس نسأل الله عليه السلامة يخذل فيكون زلزلة. هذه إلين يصل الزلزلة والبأساء والضراء إلى درجة، وهي حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني وصل الأمر حده. ولذلك في سورة يوسف ما جاء الفرج إلا لما وصل الأمر حده، لما بيضت عيناه من الحزن وقالوا 80 سنة، يعني وصل الأمر منتهى، وهذه حكمة الله. بعد ذلك جاء الفرج، ولما جاء الفرج أحس به في الشام والفرج في مصر، قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. في تلك السورة ربط الله هذا المنظر بالدعوة، فقال في آخرها بعد قوله يقول هذه سبيلي، قال حتى إذا استيأس الرسل، يعني مثل حالة يعقوب وزيادة، وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني ما عاد فيه أحد، جاءهم نصر فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فينبغي أن نتدبر هذا، لأن الآن في ساعة ما تدري الأمر لابد يصل منتهى، هذه سنة ماشي عليك وعلى غيرك. قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، قال الله عز وجل ألا إن نصر الله قريب، هذه قاعدة، نصر الله قريب لكنكم قوم تستعجلون، تريدون دائما حلاوة الأمور المستعجلة، يعني في مكة وفي البأساء وفي الضراء. وكان يقول خباب: ما يطفى الجمر إلا من ودك جلدي، يضعونه على الجمر، فما الذي يطفئ الجمر؟ ما يخرج من جلد خباب من السوائل هي اللي تطفئ الجمر. ومع ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه وهو في ظل الكعبة ويقول استنصر لنا، قام عليه الصلاة والسلام وقالوا: إن من قبلكم كان أشد من هذا، يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه وعظمه، ويوضع المنشار على رأسه ولا يرد عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. شوف مع الأمر اللي وصلوا إليه عده النبي صلى الله عليه وسلم عجلة، لأن الله اليوم عند ربك كألف سنة ما تعد، وأنت لا تحسب حسابات الدنيا وننتصر ولذة الانتصار ونمكن، لا، افعل كإبراهيم عليه السلام، ما أتوا ما ذاق شيء من هذه الحلاوات هذه، لكنه ادخرت له في الآخرة. والله عز وجل حكيم بكل ما يفعل. قال: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، كما قال الله عز وجل. في أحد من الإخوة يفيدنا بشيء من هذه الآيات؟ وهي آيات عظيمة، من تدبرها آيات هداية وآيات دعوة وآيات سنن. ولذلك هي مثل ما قال أخونا جزاه الله خير حسن، هي تعتبر مثل آيات الأحكام، أحكام الدعوة وسنن الله في الدعوة. وبعدها مباشرة جاءت: يسألونك عن النفقة، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض، وإلى آخره. نعم، في أحد من الأخوان؟ نعم، كل حزب يبغي ويخرج عن الصراط، إنما ويشهد الله على ما في قلبه. الله المستعان. نعم، في شيء؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.